بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، وعن جبير بن مطعم قال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، بدأ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في ذكر أحاديث تتعلق بالاستثناء، ما يتعلق بالاستثناء، لما ذكر أحاديث النهي، لما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أحاديث النهي الذي تشتمل على خمسة أوقات باعتبار البسط وعلى ثلاثة أوقات باعتبار الاختصار، والثلاثة الأوقات أشد ما يكون في النهي، والوقتان هما أخف فيما يتعلق بالنهي عن الصلاة. ذكر هذا الحديث والله أعلم من باب الاستثناء، أن بعض الأماكن تستثنى فيها بعد الصلاة، أو بعض الأوقات تستثنى فيها الصلاة، أي بمعنى أنه لا حرج أن يصلي، فيشير إلى أن يعني بعض الأماكن، وإن كان هذا وقت نهي فيها، أن الصلاة فيها لا حرج، وهي مكة. وهل مكة المقصود به المسجد أو يشمل الحرم كاملا فيشمل باقي مساجد مكة؟ كأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يشير إلى هذا، لكن سيأتي الكلام على هذه المسألة أولا هذا الحديث وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، هو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي، وهو من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، حسن الحديث، والرواية ها هنا عن جبير بن مطعم أن يروي عن غير جابر. الإشكال فيما يتعلق دلس أو لم يدلس، وهل يقبل إلا إذا صرح أو من طريق الليث، التفاصيل الذي مرت معنا في رواية ماذا أبي الزبير عن جابر، لكن هذه الرواية وهي ما يتعلق برواية أبي الزبير عن جبير ابن مطعم، فهذا لم يذكروا أنه ماذا يدلس فيها، إنما كان يدلس فيما يتعلق بأحاديث جابر بن عبد الله، أما عن غيره فلم ينصوا على هذا. فعلى هذا لو عن أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن غير جابر بن عبد الله فحديثه محمول على الاتصال، وإنما تدليسه خاص بجابر، وهذا الحديث من غير يعني ماذا عن غير جابر، وإنما هو عن جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه. فالحديث ما بين الصحة وما بين الحسن، فهو حديث ثابت، وهذا الحديث كما قلنا أورده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق بعد أحاديث النهي، كأنه يشير إلى أن بعض الأماكن، من الأرض كمكة يعني كمسجد الحرام وما حوله، وهو ما يتعلق بالحرم وما يكون فيه من المساجد، أن هذه تستثنى من أوقات النهي، بمعنى أن للإنسان أن يصلي في مكة أي في المسجد الحرام، وبعضهم وسع في مساجد مكة في أي وقت كان، ولم يحدد صلاة معينة، بل عمم ماذا الصلوات، فرضا ونفلا مطلقة وذات ماذا سبب. لكن هل هذا الحديث يفيد هذا المعنى، أو لا يفيد هذا ماذا المعنى؟ الراجح أن هذا الحديث لا يفيد هذا المعنى، الراجح أن هذا الحديث لا يفيد هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وجه خطابا للأمة، وإنما وجه خطابا لولاة أمر على مكة وعلى الحرم ماذا خاصة، وهم ماذا بنو عبد مناف، وهم ماذا بنو ماذا عبد ماذا مناف، هم الذين كانوا لهم ماذا السلطة على الحرم، لهم السلطة ماذا على الحرم. فأراد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء لا تمنعوا أحدا، يعني اتركوا البيت مفتوحا من أراد الطواف، ثم بعد أن يطوف لا حرج أنه ماذا يصلي، لا تمنعوا أحد. إذن هذا خطاب ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم توجيها ماذا عاما، حيث أنه يقال للإنسان أن يصلي في مكة في وقت النهي وفي غير الوقت وقت النهي، نفلا وفرضا من ذوات الأسباب ومن غير ذوات الأسباب، وبعضهم عد الأمر إلى باقي مساجد ماذا مكة. فإن الحديث لا يعني هذا الأمر، الراجع أن هذا الحديث لا يعني هذا الأمر، وإنما هذا خطاب لأناس معينين ولا على بيت الله عز وجل. لا تمنعوا أحد، لا تحولوا بين أحد وبين الطواف بالبيت، وهكذا إذا طاف بالبيت يحتاج أن يصلي ركعتين، ركعتا ماذا الطواف، ركعتا ماذا الطواف. فهذا معنى الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف، وعبد ماذا مناف هو الأب الرابع أو الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا تمنعوا أحدا، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت. أولا ما يتعلق بالطواف ما فيه نهي، ما يتعلق بالطواف يطوف الإنسان من أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لماذا؟ لأن هذه ليست صلاة. وما جاء من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، لكن خفف فيه الكلام أو نحو هذا المعنى. هذا من قول عبد الله بن عباس، هذا من قول عبد الله بن عباس، فدل على أن الطواف لا يعتبر صلاة. هذا الحديث يدل على أن الطواف لا يعتبر ماذا من الصلاة، لأنه قارن بين الصلاة وبين الطواف. قال لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، ففرق بين الصلاة وبين الطواف، دل على أن الطواف ما له علاقة بالصلاة، ليس له علاقة بالصلاة. وذاك الحديث الوارد عن عبد الله بن عباس إنما هو من كلام عبد الله بن عباس لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل على معان، يحمل على معان سيأتي ماذا في وقته، سيأتي ماذا في بابه. واستدل العلماء على أن ما دام أن الطواف بالبيت ليس بصلاة، إذن في اشتراط الطهارة للطواف تحتاج إلى دليل، في اشتراط من اشترط الطهارة للطواف يحتاج إلى دليل، ما في دليل على أنه من شرط الطواف الطهارة، وإنما يستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، كما سيأتي في باب الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت، فنقول يستحب لأن هذا مجرد فعل. فما دام أن الطواف ليس من الصلاة فلا دليل على اشتراط الطهارة للطواف، لأنه ليس بصلاة، وإنما من شرط الصلاة الطهارة، وهذا ليس بصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما. إذن استفدنا فائدتين، أن الطواف لا يمنع في أي ساعة من الساعات، ولا تدخل أحاديث النهي الذي مرت معنا لأن هذا طواف، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الطواف وبين الصلاة. الفائدة الأخرى أنه يعني لا يشترط للطواف الطهارة، لا يشترط للطواف الطهارة، ولهذا بعض الناس كلف الناس ما لا يطيقون، يعني إذا أحدث في الطواف قالوا يخرج ويتوضأ ثم بعد ذلك يرجع فيطوف، وتعرفون مع وجود الزحام مشقة على الإنسان، دخول الإنسان إلى مكان الطواف بعد شدة وعلاج يدخل إلى ذاك المكان حتى يطوف، فإذا أحدث وخرج ثم رجع مشقة عظيمة. فهذا يدل على أن مسألة الطواف لا دليل على اشتراط الطهارة فيه بنص هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، بين الصلاة وبين الطواف، وشاء الطهارة إنما تشترط ماذا للصلاة لا للطواف. والفائدة الثانية كما قلنا أن الطواف لا يدخل في أحاديث النهي، وأحاديث النهي الذي مرت معنا تتعلق بالصلاة، تتعلق بالصلاة. الفائدة الذي بعدها وهي ما يتعلق قال وصلى، قال العلماء الراجح أن الصلاة ليست عامة هنا، وإنما الموصول بها الصلاة أي ركعتان بعد الطواف، وهي من ذوات الأسباب، فترجع إلى ما مر معنا، ترجع إلى ما مر معنا. لماذا؟ لأن عندنا أحاديث مرت فيها النهي عن الصلاة في أوقات خمسة، ثلاثة تتأكد واثنان لا تتأكد، يتأكد فيها ماذا؟ النهي. فتعميم يعني ماذا؟ الصلاة في كل الأوقات لمجرد ورود هذا ماذا؟ اللفظ، معنى ذلك أن الغينا تلك الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة ولم نجعل لها ماذا؟ معنى، بل تبقى على عمومها وعلى ماذا؟ وعلى ألفاظها ومعانيها، ويقال أن هذه الصلاة المقصود بها أنها من ذوات الأسباب. ومر معنا أن ذوات الأسباب مما خرج من النهي، أن ذوات الأسباب تصلى وقت ماذا؟ النهي. ذكرنا عدة أحاديث، ذكرنا عدة أحاديث، فهذه من ذوات الأسباب، يعني بمعنى أن الإنسان إذا طاف كان الطواف سببا للركعتين. ولهذا يقول يعني ماذا بعض العلماء أن الإنسان إذا أراد أن يصلي، إذا أراد ماذا أن يطوف لأجل أن يصلي يمنع، إذا أراد أن يطوف لأجل أن يصلي يمنع، وإذا أراد أن يصلي لأنه طاف لا يمنع. يعني بمعنى أن هذه سبب وتلك غير سبب، يعني هذا الإنسان يريد يدخل المسجد، نقول إذا دخلت المسجد لأجل أن تصلي لا على أنك ماذا؟ لأجل أن تصلي لا على أنك تجلس، لا على أنك تجلس، نقول ممنوع. أما إذا قال إنسان أنا أدخل المسجد أصلي ركعتين من أجل الجلوس، وهكذا في باب الوضوء، إذا كان يريد أن يعني ماذا؟ يتوضأ لأجل أن يصلي، لا على أنه إذا توضأ يصلي، ما يجعلها تبع، ما يجعل الصلاة تبع الوضوء والصلاة تبع لدخول المسجد والصلاة تبع ماذا؟ للطواف، وإنما يجعلها أصل. هذا محرم، هذا محرم. لماذا؟ لأنه حينها سيصلي نفلا مطلقا بغير ما سبب، وهذا أمر محرم، وهذا أمر محرم. يأتي بالصلاة ويجعل يعني كما يقال وسيلة وطريقا للصلاة هذه وليست هي المقصودة. وعلى كل، إذا كان المقصود أن يريد الجلوس في المسجد، نقول لا يصلح أن تجلس حتى تصلي ركعتين، فيصلي لأجل أن يجلس، ما هو يعني ماذا؟ يصلي لأجل أن يجلس، ما هو يجلس لأجل يعني ماذا؟ يتخذ الصلاة ذريعة لهذا الأمر، يقول أنا أريد الصلاة، فيتخذ الصلاة هي الذريعة لهذا الأمر. فنقول إذا أراد الصلاة لا الطواف فنقول هذا ممنوع، أراد الصلاة لا الوضوء نقول هذا ممنوع، أراد الصلاة للجلوس في المسجد إلى آخره فهذا ممنوع. فإذا حصل ما كان سببا في الصلاة لا حرج. توضأ نقول من أسباب الصلاة الوضوء، فتوضأ ما هو توضأ لأجل أن يصلي، وإنما صلى لأنه توضأ، هكذا القاعدة عند العلماء. فصلاة ركعتين بعد الطواف هذه من ذوات الأسباب. إذن الصلاة هنا ليست على عمومها، الصلاة هنا ليست على عمومها، بمعنى أن الإنسان إذا طاف كان هذا السبب للصلاة، كان هذا من أسباب الصلاة، فهي من ذوات الأسباب. فهذا الحديث لا يعني ما عناه الحافظ ابن حجر أن مكة مما يستثنى، ولا كذلك أن الصلاة عامة، فالحديث إنما المقصود به أن هذه من ذوات الأسباب، أن هذا من ذوات الأسباب. فهذا ملخص ما أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من إيراد هذا الحديث في هذا المقام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. نعم، هذا الحديث تحدث فيه المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بأمر المواقيت، وكان الأولى أن يذكر في باب المواقيت، انتهى الأمر فيما يتعلق بالمواقيت، المناسب أن يذكر هذا الأثر هناك بعد المواقيت أو في أماكن المواقيت، مواقيت الصلاة، لأن هذا يتحدث عن وقت، عن وقت ماذا؟ صلاتي، يعني ماذا؟ عن وقت انتهاء صلاة المغرب ودخول صلاة ماذا؟ العشاء. فالمناسب له أن يذكر في باب المواقيت، ما يذكر في باب المناهي، لا يذكر في باب ماذا؟ المناهي. هذا يعني المناسبة من إرادة هذا الحديث في هذا الباب لا تناسب، والأولى أن يذكر في باب المواقيت، لا يذكر في باب المناهي عن الصلوات. هذا الحديث يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. أولا، هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، اختلف في رفعه ووقفه، والراجح أن هذا الحديث ماذا؟ موقوف من كلام عبد الله ابن عمر، من كلام عبد الله ماذا؟ ابن عمر. من الذي يعني ماذا؟ وقف على ابن عمر، من الذي وقف ماذا على ابن عمر، ومن الذي ماذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما قلنا من قول عبد الله بن عمر، والذي رفعه عتيق بن يعقوب، عتيق بن يعقوب عن مالك عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن مالك عن ابن عمر، هذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي خالفه عبيد الله العمري وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر من قوله. من ذكر هذه الفائدة؟ ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الضعيفة 3759. هذه الفائدة ذكرها الشيخ الألباني. الراجح في هذا الحديث أنه من قول عبد الله بن عمر، الذي رفعه هو ماذا عتيق بن يعقوب عن مالك عن نافع عن ابن عمر، عن ابن عمر إلى آخره. وخالف عبيد الله العمري وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر من قوله، عن ابن عمر ماذا من قوله، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الراجح، هذا هو ماذا الراجح. لهذا قال رواه الدارقطني وصح ابن خزيمة وغيره، وصح ماذا ابن خزيمة وغيره وقف على ابن عمر، وغيره ماذا وقف على ابن عمر، فالراجح أن هذا موقوف من كلام ابن عمر. طيب، سلمنا أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتفسير الشفق، لأنه مر معنا حديث ماذا فيما يتعلق بصلاة ماذا المغرب أنه ما لم يغب ماذا الشفق، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب ماذا وقت ابتداء وهو عند غروب ماذا الشمس، وقت انتهاء وهو ذهاب ماذا الشفق. يعني ما جاء تفسير الشفق هناك، لأن الشفق في لغة العرب من الأسماء التي فيها تضاد، بمعنى يطلق على الأبيض ويطلق على الأحمر، يطلق على الأبيض ويطلق على الأحمر، كلاهما يقال شفق في لغة العرب، كلاهما يقال ماذا شفق في لغة ماذا العرب. فهذه من الأسماء التي تطلق على هذا وتطلق على هذا. لكن الشفق الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المغرب، صلى صلاة المغرب بعد غروب ماذا الشمس إلى أن ذهب الشفق، وأطلق الشفق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا هناك. ناسب أن يذكر الحديث هناك، والذي فسر هذا الشفق هو عبد الله بن عمر، على من يقول بأن مرفوع انتهت القضية، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم فسر الشفق بالحمرة انتهت القضية. طيب، فإذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الشفق بالأحمر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ماذا ابن عمر، نقول الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى، هذا أمر. الأمر الثاني أن ابن عمر من أهل اللغة ومن أهل اللسان، أن ابن عمر من أهل اللغة ومن أهل ماذا اللسان، فقال الشفق الموصود بها هنا الحمرة، الموصود به الحمرة للشفق ماذا الأبيض. وهذا عليه جماهير أهل اللغة، عليه جماهير ماذا أهل اللغة، وعليه جمهور العلماء أن الموصود بالشفق هو الأحمر كما فسر ماذا ابن عمر. إذن جمهور الفقهاء مع جماهير أهل اللغة مع قول عبد الله بن عمر، إذن اتفق عندنا ماذا أهل الفقه أو أكثر أهل الفقه وأهل الشرع وكذلك أهل ماذا اللغة على أن الموصود بالشفق هو ماذا الأحمر، الشفق هو ماذا الأحمر. والذي خالف في هذه المسألة هم الأحناف، والذي خالف في هذه المسألة هم الأحناف، قالوا الموصود بالشفق هو الأبيض، الموصود بالشفق هو ماذا الأبيض، والمعنى لا يساعد. لماذا لا يساعد المعنى؟ قالوا لأن الشفق الأبيض لا يغيب إلا عند انتهاء الثلث الأول من الليل، لا يغيب إلا عند ذهاب الثلث الأول من الليل، أي يتأخر ماذا الشفق، يتأخر ماذا الشفق، أي بمعنى أن الأبيض ينتهي في هذا الوقت، ينتهي في هذا ماذا الوقت. إذن فهذا القول ماذا مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح. وسبب الخلاف بين الجمهور والأحناف أن الشفق كما قلنا في لغة العرب يطلق على هذا ويطلق على هذا، فاحتجنا إلى تفسير. من الذي فسره؟ فسر أهل الشرع ابن عمر، فسره ماذا أهل الشرع وهو عبد الله ماذا ابن عمر. أما من رفع الحديث المسألة انتهت، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الراجح أن هذا الحديث ماذا أن هذا الحديث موقوف على عبد الله ابن عمر. إذن أهل الشرع وجماهير أهل اللغة وهكذا جماهير الفقهاء أن المقصود بالشفق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحمر، بل الشفق إذا أطلق هو الحمرة، مع أنه قد يطلق على الأبيض، مع أنه قد يطلق على الأبيض على كل، وبينهم اتصال، يخرج هذا فيدخل هذا مباشرة، يخرج هذا ويدخل هذا مباشرة. أول ما يأتي الشفق الأحمر، تعرفون أول ما تغيب ماذا الشمس، يعني ما زال في صفرة، ثم بعد ذلك تأتي الحمرة، ثم بعد ذلك يأتي ماذا البياض، ثم بعد ذلك يأتي السواد، وهو إذا أعتم الليل، كان في منتصف الليل جاءت ماذا الظلمة، هكذا الليل والنهار يتقلبان، الليل والنهار ماذا يتقلبان. إذن هذا هو تفسير الشفق، فسره عبد الله بن عمر لأنه من أهل اللسان ومن أهل الشرع، وهو أعلم بما روى، وهو أعلم ماذا بما روى، وهذا لا إشكال فيه. وكما قلنا المعنى لا يساعد الأحناف، لأن الشفق ماذا الأبيض لا ينتهي إلا بعد انتهاء ماذا الثلث الليل الأول، الثلث الليل ماذا الأول، فلا تمتد صلاة المغرب إلى هذا ماذا الوقت، لا تمتد صلاة ماذا المغرب إلى هذا الوقت. هذا قول مرجوح، هذا قول ماذا مرجوح، بل جاء بالسند الصحيح عن أبي ذر أنه فسر الشفق بهذا، أنه فسر صلاة المغرب تنتهي قبل مجيء الشفق الأبيض، هكذا جاء بالنص عنه، جاء عن أبي ذر من قوله أنه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب ما لم يأتي الشفق الأبيض، ما لم يأتي الشفق ماذا الأبيض. إذن تتابع الصحابة على هذا ماذا المعنى، لكن كما قلنا الأنسب أن يذكر هذا في باب المواقيت ويتبعه ذاك الحديث الذي فيه ذكر الشفق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابتداء صلاة المغرب ثم ذكر الانتهاء عند الشفق، كان الأولى أن يذكر هناك لأجل أن يفسر الشفق، فهذا الحديث تفسير للشفق. لكن سبحان الله الإنسان قد يفوت عليه ماذا شيء، الله أعلم، هل كان يكتب من حفظه هكذا يسرد الأحاديث، الله أعلم. أفضل. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. نعم، هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس، هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر الفروق الحسية والحكمية بين الفجرين. عندنا فجران، عندنا ماذا فجران، فجر أول وما يسمى بالفجر الكاذب، وفجر ثاني وما يسمى بالفجر الصادق، وذاك له أحكام وهذا له أحكام، وأيضا ذاك له ماذا علامات محسوسة ترى ماذا بالعين، وهذا له أيضا علامات ماذا محسوسة ترى بالعين، فيعني بينهما ماذا فروق شرعية وحكمية. ولك أن تقول فروق شرعية وقدرية كونية، وقدرية ماذا كونية للفرق بين الفجرين. يقول هذا الحديث عن عبد الله بن عباس: الفجر فجران، إلى آخر كلامه، ذكر أنه ماذا رواه ماذا ابن خزيمة والحاكم وصححه. هذا الحديث الوارد الراجح فيه بأنه ماذا موقوف من كلام عبد الله بن عباس، لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحافظ سكت، قال رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه، رواه الحاكم وابن خزيمة قال وصححه، ولم يذكر صححه ماذا مرفوعا أو موقوفا، لكن ظاهره أنه صححه مرفوعا لأنه قال قال رسول الله، فدل على أن الحاكم صححه مرفوعا وابن خزيمة صححه ماذا مرفوعا، والحافظ سكت، والحافظ ماذا سكت، والراجح أن هذا موقوف أي من كلام عبد الله بن عباس، من كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال الحفاظ أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرواة إلا أبو أحمد الزبيري، ثقة هو، نعم أبو أحمد ماذا الزبيري تفرد برفعه عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وهذا يعني ماذا يرويه عن الثوري، أبو أحمد بن الزبيري أو أبو أحمد الزبيري يرويه عن الثوري عن ابن جريج إلى آخره، إلى آخره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي الفريابي يشارك أبو أحمد الزبيري في سفيان الثوري وهو أوثق منه، لأن العلماء ضعفوا رواية ماذا؟ أبو أحمد الزبيري عن الثوري، قالوا فيها كلام، أما رواية الفريابي عن الثوري فهي صحيحة ولا إشكال. ورواية الفريابي عن الثوري إلى آخر الحديث إنما هي من قول عبد الله بن عباس، إنما هي من قول عبد الله بن عباس. وأيضا تابع ماذا؟ تابع الفريابي أصحاب ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، تابعوه على رواية الوقف، تابعوه على رواية ماذا؟ الوقف. ولهذا يقول سبحان الله، قال ابن خزيمة: لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري. سبحان الله، وابن خزيمة عندنا هنا صحها، وابن خزيمة عندنا هنا يقول لم يرفعه في الدنيا أحد إلا أبو أحمد الزبيري. هو ثقة نعم، لكن في رواية عن الثوري كلام، في رواية عن الثوري ماذا؟ كلام. وهذا يشبه حديث سيأتينا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا على الثوري الفريابي وعبد الرزاق الصنعاني، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين السجدتين يرفع أصبعه. هذا سيأتينا مبحث خاص، بين السجدتين نرى بعض الأخوة يرفع أصبعه بين السجدتين، ما هو في التشهد لكن بين السجدتين. هذه يعني ما حصل الخلاف فيها على الثوري. عبد الرزاق يذكر أنه كان يشير بأصبعه بين السجدتين، والفريابي يرويه عن الثوري يعني بدون ذكر يعني ماذا؟ رفع الأصبع بين السجدتين. وهذا مبحث خاص يأتينا في باب صفة ماذا؟ الصلاة. الشاهد أن هذا من قول عبد الله بن عباس، من قول عبد الله بن عباس. فعبد الله بن عباس يبين أن الفجر فجران، أن الفجر ماذا؟ فجران في يعني ماذا؟ في الشرع، أن الفجر على قسمين، فجر صادق وفجر ماذا؟ كاذب. وأراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن يبين الفروق بين الفجرين، أن يبين الفروق ماذا؟ بين الفجرين. وكان هذا والله أعلم مناسب أن يذكره في باب المواقيت، يذكره بعد أحاديث النهي، بعد أحاديث النهي، وإنما يذكره بعد ماذا؟ بعد ذكر المواقيت، لما تكلم على الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس إلى آخر الأحاديث، كان الأول يذكر هناك أن عندنا فجر كاذب وعندنا فجر ماذا؟ صادق. من قال هذا؟ قالوا الصحابة، قالوا ماذا الصحابة؟ منهم عبد الله بن عباس، سيأتي من حديث ماذا؟ جابر. فقال عبد الله بن عباس: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام، فجر يحرم الطعام. والذي يحرم الطعام هو الفجر الصادق. من موصول بالطعام؟ طعام الصائم، إنسان إذا أراد الصيام يحرم عليه ماذا؟ الطعام. إذن الذي يحرم على الإنسان الطعام هو الفجر الصادق، ويحل للإنسان الصلاة. والعكس، الذي يحرم على الإنسان الصلاة ويحل له ماذا؟ الطعام، هو الفجر ماذا؟ الكاذب. فذكرت لك هذه ماذا؟ الخلاصة، أن الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. فذكر فجرين، الفجر الأول والفجر ماذا؟ الثاني. فالذي يحرم الطعام هو الفجر الصادق ويحل الصلاة، والذي يحرم الصلاة ويحل الطعام هو الفجر ماذا؟ الكاذب، والفجر الكاذب. هذه إلى الآن فروق حكمية، هذه إلى الآن فروق حكمية، ما ذكر فروق ماذا؟ ما ذكر فروق حسية، لم يذكر الفروق ماذا؟ الحسية. وسيأتي من حديث ماذا؟ جابر ذكر الفروق الحسية، ذكر الفروق ماذا؟ الحسية. بارك الله. قال رحمه الله: وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر: إنه كذنب السرحان. نعم، هذا الحديث هو حديث جابر بن عبد الله عند الحاكم نحو حديث عبد الله بن عباس. الراجح أنه مرسل، الراجح أنه مرسل. إذن مرسل مع موقف الصحابي لا يحسن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الموقوفات ما تذكر في باب الشهاد، المتابعات تحسن أحاديث مرفوعة، إنما هذه أقوال صحابة، هذه أقوال الصحابة. هذا الحديث وهو حديث جابر بن عبد الله الراجح أنه مرسل. من الذي حكم عليه بإرسال؟ الإمام البيهقي كما في السنن الكبرى. الإمام البيهقي كما في السنن ماذا؟ الكبرى. الراجح فيه بأنه ماذا؟ مرسل، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وهو مرسل جابر بن عبد الله ذكر الفروق الحسية، وحديث عبد الله بن عباس ذكر الفروق الحكمية، حكم الصلاة، حكم الطعام، لكن هذا ذكر الفروق الحسية. فقال وزاد في الذي يحرم الطعام، الذي يحرم الطعام هو الفجر الصادق. ما علامته؟ قال إنه يذهب مستطيلا، إنه يذهب ماذا؟ مستطيلا، يحرم الطعام معنى هذا فجر صادق، يذهب ماذا؟ مستطيلا، يعني يذهب ماذا؟ مستطيلا. بعض العلماء تكلم في هذه اللفظة مستطيرا، يعني الأصوب أن يقال مستطيرا، الأصوب أن يقال ماذا؟ مستطيرا. فرق بين المستطيل وهو الذي يذهب هكذا، يذهب شرقا وغربا، وبخلاف الذي هو مستطير الذي يذهب شمالا وجنوبا في الأرض. ففرق بين المستطير والمستطيل. فهذا اللفظ إنه يذهب مستطيلا في الأفق، قال بعض العلماء لعل فيه تصحيف، وإنما يذهب ماذا؟ وإنما يذهب مستطيلا، يذهب ماذا؟ مستطيلا. نعم، قال الذي يذهب ماذا؟ مستطيلا، مستطيرا، يعني التفسير هذا مستطيلا الأولى أن يقال مستطيرا. المستطير هو الذي يذهب شمالا وجنوبا، وذاك الذي يذهب في الأفق كذنب السرحان كما سيأتي، يعني من المشرق إلى المغرب، ذاك يقال لماذا؟ المستطيل. وهذا المستطير، وهذا ماذا؟ المستطير. إذن المستطير هو الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة، والمستطيل هو الذي يحرم الصلاة ويحل ماذا؟ الطعام. فهذا يتعلق بالفجر الكاذب، وذاك يتعلق بالفجر ماذا؟ الصادق، وذاك يتعلق بالفجر الصادق. فذكر فرقا واحدا، ذكر فرقا ماذا؟ واحدا. ونحن سنتمع ماذا؟ نذكر باقي ماذا؟ الفروق، نذكر باقي الفروق. وقال إنه كذنب السرحان، هذا المستطيل، مستطيلا في الأفق. قال وفي الآخر، أي في الآخر ما هو؟ يعني الذي، وهذه المسألة كما قلنا لكم معكوسة، لما ذكر قال إنه يذهب، قال وزاد في الذي يحرم الطعام وهو الفجر الصادق، يذهب مستطيلا. ثم فسره مستطيلا، كان الأولى أن يقول ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني يحرم ماذا؟ الطعام مستطيرا، مستطيرا، ما هو مستطيلا. وثم قال وفي الآخر، وهو ما يتعلق بالذي يعني ماذا؟ يحل الطعام ويحرم الصلاة، قال كذنب السرحان. فالألفاظ فيها شيء من الخلط. الآن لابد أن نضبط هذه المسألة. المستطيل وهو الذي يذهب ماذا؟ في الأفق من المشرق إلى المغرب، والمستطير هو الذي يذهب شمالا وجنوبا، يذهب شمالا وجنوبا ماذا؟ في الأرض. هذا يقال له مستطير، وذاك يقال له مستطيل. وقال إنه كذنب السرحان، هذا في المستطيل كذنب السرحان. ذنب السرحان المقصود بالسرحان هو الذئب، ذنب السرحان هو الذئب، المقصود بالسرحان هو الذئب. كيف يذهب ماذا؟ كيف يكون ذنب الذئب؟ قالوا يعني فيما يقرب من جسمه صغير، وفيما يبتعد عن جسمه واسع. وأنت إذا نظرت إلى الفجر الكاذب ويكون بين الكاذب والصادق، يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله نحو النصف الساعة، يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله ما بين الصادق وما بين الكاذب من الفروق من حيث الساعة نحو النصف الساعة. كيف يذهب ماذا؟ مستطيلا في الأفق وكذنب السرحان. قالوا لأن ذنب السرحان في أسفله رقيق وفي أعلاه واسع، وفي أعلى واسع. وأنت لما تنظر قبل طلوع الفجر بنصف ساعة ترى إضاءة إلى الأعلى كبيرة باتجاه الأعلى، باتجاه الأعلى، وأنزل تكون صغيرة هكذا تبدأ ثم تتوسع. فهي كذنب السرحان، فذنب الذئب أسفله صغير ثم بعد ذلك يكبر، يعني يكون هكذا ثم يتوسع. فأنت لما تنظر لهذا الفجر، هذا الفجر الذي يقال مستطيلا كذنب السرحان الذي يذهب في الأفق، يذهب ماذا؟ في الأفق. هذا يسمى بالفجر الكاذب، هذه علامة حسية تسمى بالفجر الكاذب. بين الفجر الصادق والكاذب كما قلنا نحو النصف الساعة، ما الحكمة من كون الإنسان يعرف هذا من هذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا أيقن أن بعد نصف ساعة سيأتي الفجر الكاذب يتجهز ويصلي الوتر ويتسحر يأخذ يعني ما يحتاج. هذه الحكمة من التفريق بينهما. فإن الإنسان إذا شعر أنه بينهما نحو النصف الساعة إذا كان يحتاج للوتر صلى، وإذا كان يحتاج أن يتسحر يأكل طعاما يأكل، فيتهيأ ويتجهز للصلاة. فهذه الحكمة بين الفجرين. من الفروق الحسية أيضا أن الفجر الصادق يعني حينما تطلع ماذا الإضاءة الذي يذهب مستطيرا، يكون مستطيرا على رؤوس الجبال شمالا وجنوبا، دونه ما في ظلمة، دونه يعني تجد أن النور يتصل بالأرض، يتصل ماذا بالأرض، هذا هو الصادق وهو المستطير. وأما ما يتعلق بالمستطيل فدونه ظلمة، ما دونه نور، لكن هذا يتصل بالأرض، نوره يتصل بالأرض وهو الصادق، وهذا ما يعني ماذا لا يتصل بالأرض، بينه وبين الأرض ماذا ظلمة. ثم الفارق الثالث أن هذا يتلاشى حتى ينتهي الكاذب، والصادق يتوسع نوره، والصادق يتوسع ماذا نوره. فهذه عدة فروق حسية، عدة فروق ماذا حسية لا حكمية، ولك أن تقول عدة فروق قدرية، وتلك يعني ماذا عدة يعني ماذا، وتلك فروق شرعية، إما أن تقول حكمية وشرعية وإما أن تقول حسية وقدرية. ماذا تستفيد؟ تستفيد تمييز الأوقات، تستفيد تمييز ماذا الأوقات بمعرفة هذه ماذا الأشياء. بقيت علامة يعني لم يذكرها ماذا المصنف عليه رحمة الله، لأنها لم ترد ماذا في الأحاديث، فما هي هذه العلامة؟ وقد مرت معنا قبل فترة هذه العلامة للتفريق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، علامة حسية، رائحة الفجر هذه حسية يشمها الإنسان بأنفه، وهذا لا يتأتى لك في المدن، ما ستشم إلا المصانع في المدن والبيارات أما في الأرياف فحقيقة الذين يعيشون بعيد في الأرياف حقيقة يجدون رائحة للفجر مميزة، رائحة للفجر ماذا مميزة. وإذا سألت الآباء والأجداد القدامى يقولون نعم نجد رائحة الفجر الصادق، نجد رائحة الفجر الصادق. أما الآن ما ستجد، إما أن يكون عندك ماذا كما يقال آلام في الأنف، هذا ما تجد الرائحة من كثرة الروائح هذه، وإما أن يعيش الإنسان في المدينة ما يتأتى له هذا الأمر. هذه أيضا من العلامات التي تضاف، والتدقيق يا أخوان في أبواب المواقيت لأنها تتعلق بها عبادات، يا أخوان التدقيق في أبواب المواقيت تتعلق بها عبادات، عبادات الناس قد يعني تفتيه ويبطل تبطل صلاته، وقد تفتيه فيبطل صيامه، فلا بد الإنسان يتحقق من مسألة المواقيت. ولهذا العلامة العثيمين ألف رسالة كاملة في المواقيت، نتمنى الوقوف عليها ونجعل لها درسا، ونجعل فيها درسا مجلسا علميا له رسالة كاملة فيما يتعلق مسألة ماذا المواقيت. تعرف العثيمين إذا طرق هذه المواضيع اللهم بارك، فحقيقة أن هذه تحتاج إلى مجلس علمي، رسالة فيما يتعلق بمبحث المواقيت، ما يتعلق مبحث ماذا المواقيت. ونقصد بالمواقيت مواقيت الصلوات، عندنا هناك مواقيت الحج والعمرة، مواقيت المكانية، وتلك أيضا مبحث مهم وسيأتينا إن شاء الله كلام عليه. بارك الله فيكم، نقرأ في الله بعد الصلاة.